نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. وقول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. الاستسقاء هو طلب السقيا، أي طلب الغيث من الله سبحانه وتعالى. والاستسقاء بالأنواء أي بالنجوم. ما جاء في الاستسقاء بالأنواء، والأنواء واحدها نوع وهو النجم، وسمي نوعا لأنه ينوء أي يخرج من قبل المشرق، فكأنه ناء برأي العين كأنه ناء من الأرض وارتفع، فسمي نوعا لذلك. والنوء هو الكوكب. وقال الاستسقاء بالأنواء يعني بيان حكم ذلك، لأن الاستسقاء هو طلب السقيا من حيث كان، سواء من الله أو من غير الله، ولكن إذا كان من الله فهذا هو الواجب، وهو الله سبحانه وتعالى بيده كل شيء، وهو الذي يصرف الأمور، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما يقنط وينشر رحمته، وهو الولي الحميد. وأما إذا كان طلبه من النجوم والعياذ بالله، فهذا نوع من أنواع الشرك والعياذ بالله، فإن أضافه إلى النجم، وأن النجم هو السبب في ذلك الذي هو النوع، هو الذي أنزل المطر وأضافه إليه، وأن الفعل منه، فهذا كفر، فهذا شرك بالله، لأنه جعل مع الله إلها يتصرف، فهذا هو المحذور وهذا هو المنهي عنه. وإن قصد بذلك النوع يعني أنه نزل في نوع كذا، يعني في وقت كذا وكذا، في وقت النجم الفلاني، فبعض العلماء رحمهم الله كره هذا اللون، لأنه يشابه ما كان من أمر الجاهلية، فلا ينبغي. بعضهم حرمه إذا أضافه إلى النوع، لأنه يحتمل هذا ويحتمل، فلا يجوز هذا الكلام، بل يقال مطرنا بفضل الله ورحمته. والله سبحانه وتعالى يقول: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، أي تجعلون هذا الرزق الذي ساقه الله إليكم أنكم تكذبون به من عند الله. تقولون هذا ما هو من عند الله، هذا من النجم، مطرنا بنجم كذا بنوع كذا، فهذا تكذيب. والله هو الذي أنزل المطر، وهو الذي ينزل الغيث، فلا ينبغي أن تضاف نعمه سبحانه وتعالى إلى غيره، بل نعمه هي التي تتوالى علينا، وهي التي تترى علينا، فيجب أن نشكر الله على هذه النعم، ونشكره سبحانه على ما امتن به من نزول الغيث، ولا نضيفه إلى النجوم، ما عندها شيء. النجم مخلوق مرغوب مكلف مسخر فيما سخره الله به، لا حول عنده ولا قوة، ولا إنزال مطر ولا غيره، لا يأتي بالمطر ولا يأتي بالقحط ولا يأتي بشيء، الأمر كله لله سبحانه وتعالى. فلذلك أنكر الله عليه بقوله: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، لأن الرزق هو ما ينزله الله من السماء، لأنه يقول سبحانه: وفي السماء رزقكم وما توعدون. ففي السماء هو المطر، وما توعدون هو الجنة، فهذا المطر الذي ينزله الله تضيفونه إلى الكواكب، تضيفونه إلى غير الله، فهذا والعياذ بالله نوع من الشرك، لأن الله وحده لا شريك له، ولا أحد يتصرف غيره سبحانه وتعالى. فتجعلون رزقكم أنكم هذا الرزق الذي أنزلناه إليكم، تكون عاقبة أمركم أنكم تكذبون بالله وبقدرته سبحانه وتعالى، وتضيفونها إلى مخلوق من المخلوقات التي لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفر بالأحساب، والطعن بالأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم. نعم، هذا الحديث يبين لنا الشاهد منه قوله صلى الله عليه وسلم: والاستسقاء بالأنواء. ولكن ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أربعة أمور كلها من أمور الجاهلية، وأمور الجاهلية كلها ممقوتة وكلها منهي عنها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أتى بهذه الصيغة على صيغة الذم. أربع من أمر الجاهلية، أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، فهو من أمر الجاهلية، ولكن مع ذلك الناس لا يتركونهن. والمعنى أن بعض هذه الأمة لا يترك هذه الأمور، وليس معناه أن الأمة كلها تستعمل هذا، لا، الحمد لله فيه أهل الإيمان الخلص، الإيمان الكامل، والمتبعين سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن يوجد في هذه الأمة من يعمل بشيء من هذه أو بها كلها، وهي من أمور الجاهلية المذموم فاعلها التي نهى صلى الله عليه وسلم على الاتصاف بها. وقوله من أمور الجاهلية تحذير لنا، لأن أمور الجاهلية كلها مذمومة، والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن أمور الجاهلية. ولذلك لما كان أحد الصحابة رضي الله عنه عير واحدا بأمه، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: أتعيره بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، يعني أن هذه من أمور الجاهلية. فذكر هذه الأمور من أمور الجاهلية التي هي الفخر بالأحساب، يفتخر الإنسان بحسبه، وهذا ما ينبغي، لا فخر إلا بالتقوى، لأن الله يقول: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فلا ينبغي للإنسان أن يفخر نعم بحسبه، بل يفتخر بعمله الصالح هو الذي يقربه من الله سبحانه وتعالى. فالمؤمنة إما الناس ما تنفعهم أنسابهم ولا أحسابهم، هذه ما تنفعهم وتقطعت بهم والأحباب، فالأنساب ما تقدم ولا تؤخر ولا تنفع ولا. والناس على قسمين: إما مؤمن تقي وإما فاجر شقي والعياذ بالله. الأنساب والأحساب هذه الأمور ما تقدم، ولذلك إذا كان يوم القيامة فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، ما هناك نسب ولا هناك، إلا إذا كان شيء من الدين من طاعة الله سبحانه وتعالى. والله يقول: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فلا تفتخر بنسبك، لو كانت الأحساب تفيد شيئا ما كان فادت أبا لهب، لكن لما كان أبو لهب والعياذ بالله كافر بالرسول ويؤذي، أنزل الله في تبت يدا أبي لهب وتب ما عنه وماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب، آخر السورة. فهذا أبو لهب ما نفعه، وهو عم الرسول صلى الله عليه وسلم وفي نسب شريف، لكنه ما نفعه إذا لم يؤمن بالله. أبو طالب كذلك ما نفعه نسب، والله سبحانه وتعالى يقول لنبيه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، في حق أبي طالب. ويقول لما رأى النبي يستغفر له: ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وهؤلاء أهل الأحساب، ولكن ما ينفع. ولذلك من أمور الجاهلية، فالجاهلية هم الذين يعتمدون على الأنساب وعلى الأحساب ويفتخرون: هذا كذا وهذا من كبيرة كذا وهذا شريف وهذا وضيع وهذا هذا، ما ينبغي. فلذلك سماها من أمور الجاهلية. أربع في أمتي من أمور الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، كانوا يطعن على الناس بأنسابهم: هذا نسب كذا وهذا كذا وهذا واطي وهذا نازل وهذا مرتفع، كل هذه من أمور الجاهلية. إذا الميزان هو تقوى الله سبحانه وتعالى، فزن الرجل بطاعة الله، إذا كان مستقيم بطاعة الله وموحدا لله سبحانه وتعالى ومخلصا لله في عمله ومتقيا لله، فهذا أفضل من أي أحد، هذا هو الفخر. لا فخر إلا بالتقوى. الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالأنواع أو الاستسقاء بالنجوم، وهذا هو الشاهد من إرادة الحديث أنه يقول في هذه الأمة من يستسقي بالنجوم وينسب المطر للنجوم، وأن المطر نزل من أجل طلوع النجم الفلاني ولا من أجل سقوط النجم الفلاني، فهذه كلها من أمور الجاهلية التي ينبغي للمؤمن أن يبتعد عنها. والرابع النياحة على الميت، والنياحة والعياذ بالله ورد فيها وعيد شديد، وهو يكفي ما في هذا الحديث من قوله صلى الله عليه وسلم أن النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب والعياذ بالله. فإذا كان سربال من قطران وعليها درع من جرب والعياذ بالله واشتعلت فيه النار، فهذا أسرع ما تشتعل النار في القطران وفي الشيء الذي فيه قطران، وينضم إلى سرعة الاشتعال والعياذ بالله حرارة النار والدخان المنتن الذي يكون رائحته منتنة، ففيه سرعة العذاب وسرعة الاشتعال والرائحة الكريهة، كل هذا تعيب على النائحة والعياذ بالله. النائحة إذا لم تتب، لكن والحمد لله إن الله فتح لنا الباب، قال إذا لم تتب قبل موتها، فالتوبة تجب ما قبلها، فإذا تاب الإنسان تاب الله عليه، ولو تاب من أعظم من ذلك يتوب من الشرك، فالإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبلها، فإذا تاب، لكن إذا مات وهو مصر على هذا العمل فهذا الخطر العظيم والعياذ بالله. ولذلك جعل هذا الشرط أنها إذا لم تتب قبل موتها، لأنه بعد الموت ما ينفع شيء، إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. فهذا والحمد لله فرج عظيم للمؤمن أنه إذا ابتلي بشيء من الأمور المحرمة يبادر بالتوبة إلى الله ويستغفر الله سبحانه وتعالى ويعزم على ألا يعود إلى مثل، وتكون توبته توبة نصوحة. والتوبة النصوح هي ما اشتملت على هذه الشروط الثلاثة: أن يكفئ عن ذنبه، وأن يندم على ما فعل، وأن يعزم في المستقبل على ألا يعمل شيء من هذا. فإذا توفرت هذه الشروط فهذه هي التوبة النصوح. والله سبحانه وتعالى يقول: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. ويقول سبحانه منيادا لعباده أنهم يتوبون إلى الله ويطلب منهم أن يتوبوا قبل الممات: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تكون نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول لو أن لي كرة فأكون من المحسنين، بل قد جعلتك آياتي فكذبت بها واستكبرت. فالتوبة هذه نعمة من نعم الله، وباب التوبة مفتوح، والمرء تقبل توبته ما لم يغرغر، يعني ما لم ينزل ملك الموت لقبض روحه، فكل هذا وقت. لكن إذا عاين ما تنفع، إذا عاين الموت في تلك الساعة يتوب ما تفيد التوبة في ذلك الوقت، كما أنه إذا عاين العذاب ما تنفعه. الله يقول: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها، أي آمنت لما رأى العذاب. ما هناك قرية إذا رأت العذاب وتتوب ما ينفعها، مثل فرعون لما غرق قال الآن يتوب، قال الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، ما تقبل توبة في هذه اللحظة في هذا الآن في هذا الوقت بعد الفساد لما رأيت الموت. فإذا عاين الموت ما تقبل. وكذلك في آخر الزمان عندما تطلع الشمس من مغربها تنقطع التوبة، ما يقبل من أحد توبة. لجاء بعض آيات ربك: لا ينفع نفس إيمان ولم تكن آمنت من قبل وكسبت في إيمانها خيرا. فيجب على المؤمن أن يتوب من كل عمل ويبادر بالتوبة، لأنه لا يدري ما مقامه، ربما تأتيه المنية وتبغته المنية وهو مقيم على الذنب ومقيم على المعاصي، عند ذلك من تنفع التوبة. التوبة وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار. والله أخبر إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم. والقريب كل ما كان قبل الموت هو قريب، لكن إذا جاء الموت خلاص انتهى الوقت. فهكذا ينبغي للمؤمن أن يحاسب نفسه. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام مبينا لنا وحظا لنا على التوبة، ومبينا ساعة الله وسعة فضل الله ورحمته سبحانه وتعالى، فقال النائحة إذا لم تتب، فعلنك الحكم وعلنك العذاب إذا ماتت ولم تتب. إذا لم تتب تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران وترع من جرف. ولذلك أخبر الله عن أهل النار سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. فهكذا ينبغي للمرء المسلم أن يأخذ حذره من هذه الأمور التي حذرنا منها صلى الله عليه وسلم: الفخر بالأحساد والطعن بالأنساب والاستسقاء بالأنواء والنياحة على الميت. والنياحة على قسمين: النياحة اسم للبكاء ولرفع الصوت بالبكاء ونحو ذلك، لكن على قسمين: إما أن يكون مجرد رحمة وشفقة بالقلب وتدمع العين ولا يعمل الإنسان شيء، لا يشك ثوبا لا يشك جيبا ولا يخمش وجهه ولا يمزق شعره ولا يرفع صوته، هذا ما يؤاخذ به، إنما هو مجرد رحمة وعطف ورقة، وقد مثلا تدمع عينه، هذا ما لأن هذا ما هو في طاقة البشر، هذا رحمة يجعلها الله سبحانه وتعالى في عباده، لكن المهم إذا فعلت فعل منهي عنه. ولذلك النبي لما مات ابنه إبراهيم جعلت تذرف عيناه صلى الله عليه وسلم، فقال له أحد الصحابة: ما هذا يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: القلب يحزن والعين تدمع ولا نقول إلا ما يرضي الرب، إنا لله وإنا إليه راجعون. لكن اللي فيها الوعيد الذي مثلا يرفع صوته، والصالكة اللي ترفع صوتها بالمصيبة، أو الحالكة التي تحلق شعرها، أو الشاقة التي تشق جيبها، هذا هو الوعيد فيها، هذه هي النائحة التي تقام يوم القيامة إذا لم تتب عليها سربال من قطران ودرع من جرف. هذا هو المحذور وهذا هو المنهي عنه، أن الواحد يصرخ ويرفع صوته حزنا وتسخطا على قضاء الله وقدره، وينادي وظهراه وقاصم ظهراه وكذا وكذا، هذا اللي منهي عنه، او يخمش وجهه والعياذ بالله، او يحلق شعره، او المرأة تحلق شعرها تسخطا بقضاء الله وقدره، او تشق جيبها او يشق جيبه، هذا هو المنهي عنه، وهذا هو النياحة التي حرمها صلى الله عليه وسلم. أما مجرد العطف، مجرد الرحمة التي تقع في القلب وربما ينبعث من ذلك أيضا البكاء من غير أن يكون له صوت، فهذا معذور فيه المرء ما بيده. والنبي صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق، ومع ذلك حصل لما مات ابنه إبراهيم ودمعت عينه وقال: إن القلب يحزن وإن العين تدمع ولا نقول إلا ما يرضى، وإنا بك يا إبراهيم محزنون. الحزن هذا من طبيعة البشر، ما هو في طاقة البشر، والله يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن اللي في وسعك إنك تترك رفع الصوت وتترك شق الجيب وتترك مثلا خمش الوجه وتترك حلق الشعر، هذا اللي بيدك، فإذا فعلته فقد اتصفت بالنياحة، وهذا وعيد النائحة: إذا لم تتب تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، والعياذ بالله. نعم. قوله عن أبي مالك الأشعري: أبو مالك اسمه الحارث الشامي، صحابي تفرد عنه بالرواية، تفرد عنه بالرواية أبو سلام، وفي الصحابة أبو مالك الأشعري إذنان غير هذا. قول: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، ستفعلها هذه الأمة. نعم. نعم ستفعلها هذه الأمة، ولكن الحمد لله ما يوجد بالأمة جميعا، يعني بعض الأمة. ولذلك مثل ما أخبر في الحديث عليه الصلاة والسلام الحديث الآخر في قوله: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ذب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ فيوجد في هذه الأمة من يقلد اليهود في بعض أعمالهم ومن يقلد النصارى في بعض أعمالهم، فهذا موجود لكنه يوجد في طوائف ولا يجتمع في الأمة، لأن الأمة ولله الحمد لا بد أن تبقى فيها طائفة على الحق على طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خلفهم حتى يأتي أمر الله. فيوجد في هذا، لكنه يوجد طوائف يدخل عليهم شيء من هذه الأمور والعياذ بالله، فقد يكون أمور عظام تخرجهم على الدين من بالله، وقد يكون مثلا ذنوب عظام ما تكفر إلا بالتوبة، وقد تكون من الأمور الأخرى التي يأثم بها الإنسان وإن لم تكن كبيرة. فهذا أخبر به صلى الله عليه وسلم ولا بد أن يقع، بل قد وقع. فهناك طوائف ينتمون إلى الإسلام وينتمون إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك قلدوا اليهود في بعض الأمور، وآخرون قلدوا النصارى في بعض الأمور. فالنصارى، النبي أخبر عليه الصلاة والسلام أن النصارى إذا مات فيهم النبي أقاموا على قبره مسجدا وصوروا في صور وجعلوا يعبدونه. في هذه الأمة من يوجد من عمل هذا والعياذ بالله؟ يبنون على القبور المساجد ويضعون المشاهد ويدعونهم من دون الله ويسألونهم ويطلبون منهم المدد ويطلبون منهم العون ويطلبون منهم الولد والعياذ بالله. لا شك أن هذا دخل عليهم مثل ما دخل على النصارى والعياذ بالله. ستفعل هذه الأمة إما مع الجهل بتحريمها أو مع الجهل بذلك، مع كونها من أعمال الجاهلية. نعم، من أعمال الجاهلية، وأعمال الجاهلية كلها مذموم. يدل على أنه يجب على كل مسلم أن يجتنبها. على كل مسلم يجب أن يجتنب هذه الأمور التي حذر منها صلى الله عليه وسلم وأضافها إلى أعمال أهل الجاهلية. والمراد بالجاهلية هنا ما قبل المبعث، وفاعلها آدم يجب أن ينهى عنها. ومتى وجد الشرك وجدت هذه الأمة المنكرة وغيرها من المنكرات. نعم، متى وجد الشرك مكان؟ فالغالب أن تتبع جميع والعياذ بالله الأشياء المحرمة من هذه الأمور غيرها. هنا قال شيخ الإسلام أخبر أن بعض هذه أخبر أن بعض أمر الجاهلية لا يتركه الناس كلهم ذما لمن لم يتركه. ندم لمن لم يتركه، يعني معناه أنه لا بد أن يوجد، لكن ما هو معناه أن الناس كلهم يتصفون به، أن المؤمنين لا، لكن يذم من فعله منهم. نعم، يدل على أنه يجب على كل مسلم أن يجتنبها. والمراد بالجاهلية هنا ما قبل المبعث، وفاعلها آدم يجب أن ينهى عنها. قال شيخ الإسلام أخبر أن بعض أمر الجاهلية لا يتركه الناس كلهم ذما لمن لم يتركه، وهذا يقتضي أن كل ما كان من أمر الجاهلية وفعلهم فهو مذموم في دين الإسلام، وإلا لم يكن في إضافة هذه المنكرات إلى الجاهلية ذم لها. من أمور الجاهلية، حيث أضاف النبي عليه الصلاة والسلام إلى أمور الجاهلية ما أتى بها إلا لأجل الذم، إلى النهي عن فعلها ولأجل اجتنابها. ومعلوم أن إضافتها إلى الجاهلية خرج مخرج الذم، وهذا كقوله تعالى ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، فإن في ذلك ذما للتبرج وذما لحال أهل الجاهلية الأولى، وذلك يقتضي المنع من مشابهتهم في الجملة. نعم، يقتضي المنع من مشابهتهم. نعم، قوله الفرق بالأحساب أي التعاون على الناس بالآباء ومآذلهم، وذلك جهل عظيم إذ لا كرم إلا بالتقوى، كما قال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولأبي داود عن أبي هريرة مرفوعا فإن الله قد أذهب عنكم حمية الجاهلية وفخرها بالآباء، إنما هو مؤمن تقي أو فاجر شقي. نعم، هذا هو الفخر، الفخر يكون مؤمن تقي، وضده والعياذ بالله أن يكون فاجر، أن يكون فاجرا شقيا، هذا هو أعظم. وإلا الفخر بالأحساب وبالأموات كما قال بعض أهل الحكمة الفخر بالهمم العالية وليست بالرمم البالية. نعم، الناس بنو آدم، وآدم خلق من تراب، لا يدعن رجال فخرهم بأقوام، إنما هم فحم جهنم أو ليكونن أهون على الله من الجعلان. الحديث قوله والطعن في الأنساب أي الوقوع فيها بالعيب والنقص. وما عير أبو ذر رجلا بأمه، ولما عير أبو ذر رجلا بأمه قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعيرته بأمه؟ إنكم روم فيك جاهلية. متفق عليه. فدل على أن الطعن في الأنساب من عمل أهل الجاهلية، وأن المسلم قد يكون فيه شيء من هذه الخصال المسماة بجاهلية ويهودية ونصرانية، ولا يوجب ذلك كفره ولا فسقه. قاله شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. لأن النبي قال هذه الكلمة: إنك امرؤ فيك جاهلية. قال لأبي ذر، وأبو ذر رضي الله عنه معروف بفضله وورعه وزهده، والنبي أثنى عليه عليه الصلاة والسلام بقول: ما أقلت الغبرة ولا أضلت الخضرة أصدق لهجة من أبي ذر. فهو رضي الله عنه له مكانة في الإسلام وله مكانة في الدين وله مكانة، ولكن لما قال هذه قال: فيك إنك امرؤ فيك جاهلية. فقد يكون الإنسان في خصلة، ولكن الصحابة رضي الله عنهم لو حصل أنه يبادرون بالتوبة ويبحون هذه فيتوب إلى الله ويستغفر ويمسح ما حصل له من، ثم أيضا لهم أعمال صالحة أيضا تزيل هذه الأمور وتكفرها، لأن الله يقول: إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. فلهم حسنات تمحو سيئاتهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: وما يدريك أن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فالصحابة رسول الله لهم أعمال، ومع ذلك ما يتكلون على أعمالهم، يتوبون إلى الله ويستغفرون الله سبحانه وتعالى ويعملوا. إذا صدر منه أمر تاب إلى الله وضاعف الأعمال وضاعف الحسنات من أجل أن يمحو تلك السيئات، مثل ما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما حصل منه بعض الشيء، فقال: لقد عملت لذلك أعمالا، يعني أعمالا صالحة تكفر عنه ما حصل. نعم، وإن كان أمر بسيط. نعم. قول: والاستسقاء بالنجوم تقدم معنا. أي بركة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا سائل يقول: يا شيخ، إني أحبك في الله، هل الصيام في نصف شعبان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل الصوم في نصف شعبان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ النصف من شعبان وردت به أحاديث، لكن كثير من العلماء لم يصححوها، وإن كان بعض العلماء رحمهم الله قال بها، ولكن تخصيص يوم معين من شعبان أو غير شعبان والنبي ما خصصه هذا ما ينبغي. أما شعبان من حيث الجملة فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر الصيام فيه، ولذلك قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا قط غير رمضان، وأكثر ما رأيته يصوم في شعبان. فكان يصوم ويكثر الصيام، لكن كونك تخصص يوم معين وتعتقد أن هذا فيه فضيلة والنبي عليه الصلاة والسلام ما خصصه ولم يأمر بالصيام. النبي أمرنا بالصيام يوم عرفة إلى الحج بها، وأمرنا بالصيام يوم عاشوراء وبين ما يترتب عليهما من الأجر، هذه نصومها ونبادر فيها. وكذلك حثنا على صيام 3 أيام من كل شهر، وحثنا على صيام أيام البيض. فكل النبي عليه الصلاة والسلام ما شرعه لنا نبادر ونفعله، لكن شيء من قبل أنفسنا. وليلة النصف من شعبان وإن كان ورد فيها بعض الفضائل، لكن أضاف إليها الناس من الأمور المبتدعة ومن الأمور التي ما أنزل الله من سلطان أضعافا كثيرة على الشيء الصحيح. ثم أيضا الشيء لا بد أن الإنسان ما يعمل عمل إلا متثبتا للرسول صلى الله عليه وسلم شرعا. أما مقدمة السؤال في قوله جزاه الله خير إني أحبك، أسأل الله سبحانه وتعالى أحببك الله الذي أحببتنا فيه، ونسأل الله سبحانه وتعالى يجمعنا وإياك بمستقبل رحمته. وأبشرك بأن المرء إذا أحب شخص لله لا يكون هناك بينه وبينه إلا محبة لله، أن هذه تدل على إيمان الشخص، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله. فإذا أحببت شخصا لله من أجل طاعة لله فهذا دليل على إيمانك ودليل على قوة إيمانك إن شاء الله، لأن الرسول يقول: أوثق عرى الإيمان أن تحب الله وتبغض في الله. ولكن نسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا عند حسن ظنك، وأن يجعلنا إن شاء الله وإياك من أهل الخير، وألا يجعلنا من المرائين في أعمالهم. فنسأل الله السلامة ونسأل الله التثبيت، والإنسان ما يدري ما يختم له، فيسأل الله يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فيسأل الله الثبات، ويسأل سبحانه وتعالى التوبة والاستغفار. كل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. فنسأل الله لنا ولكم التوفيق إن شاء الله. جزاك الله خيرا. قل هل يجوز أن نجمع صلاة العصر بعد صلاة الظهر جماعة، بعدما أن صلينا الظهر جماعة ونريد أن نذهب بعد الدراسة؟ نعم، إذا كنت مسافر فالمسافر نعم يصلي مع الجماعة، وإذا أراد أن يجمع اللي بعدها مثلا صلاة العصر معهم فلا في مانع. لكن إن كانت مقيم في البلد تسافر من البلد وما يصلح الجمع في هذا، لأن الجمع مخصوص بالمسافر. لكن إن كان أنك جيت مثلا للعمرة وجلست يومين أو ثلاثة وحضرت صلاة الظهر وتتمشي بعد الظهر تصلي العصر معه فلا في مانع، ما نفهم بأس بذلك. لكن إذا كنت مقيم وأردت صلاة الظهر وأنت سافر تقول بيصلي العصر، لا، إلا إن كانك مثلا متيقن أن ما حاصل لك وقوف ولا حاصل لك شيء، فأنت لا بأس أن تجمعه من أجل المحافظة على الوقت. هل يجوز للمرأة أن تقص شعر رأسها للزينة؟ والله قص الشعر للمرأة ما ينبغي، هذا شيء مكروه. أما إذا تشبهت بالرجال فهو محافظ. محرم مهما كان القص، إذا كان فيه تشبه بالرجال أو تشبه بالكفار فهو محرم مهما كان، وإذا لم يكن فيه شيء من التشبه فإنه مكروه. لا إذا بلغ حد حلق الشعر كله فهذا لا شك أن تشبه من الرجال. أما كونها تخفف منه فهذا لا بأس به إذا لم تقصد بذلك تشبها بالرجال أو تشبه بالكفار. هذا يقول: ما هو الفرق بين الإيمان والإسلام في قوله تعالى قالت الأعراب آمنا كنا تؤمنوا ولكن أسلمنا؟ الإيمان في الغالب محلها القلب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، هذا كله محلها القلب. الإيمان محلها القلب، تؤمن بالله. والإسلام محلها العمل الظاهر، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: أهل الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، هذه كلها ظاهرة في الجسم. فالشيء الظاهر هذا سماه النبي الإسلام، وهذا الباطن سماه النبي الإيمان. مع كل واحد منهم الصلاة لابد أن يكون لها إيمان، لابد تصديق بالقلب. فإذا أطلق الإسلام وحده يشمل الإسلام والإيمان، وإذا أطلق الإيمان يشمل، فإذا جاء التفرقة إذ هذا مثلا إيمان وهذا هذه أركان الإيمان وهذه أركان الإسلام، فأركان الإسلام هي التي تعملها في الظاهر، الشهادة تنطقها بلسانك والصلاة تؤديها وتعملها بأركانك والزكاة تخرجها كذلك من مالك والصيام كذلك تفعله بدنك والحج كذلك، هذه أعمال، هذا أعمال الإسلام. لكنه عندما يقال هذا مسلم معناه مسلم المؤمن، عندما يقال هذا مثلا مؤمن معناه أنه مسلم أيضا. وأما الآية قالت العرب آمنا كلنا تؤمن ولكن أسلم، لأن الإنسان يدخل بالإسلام شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يبقى الإيمان يبقى تطبيقه، هل طبقته صحيح فأنت مؤمن، ما طبقته حننا. إذا قال الإنسان مجرد قوله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حكم عليه بالإسلام وأصبح مسلم، لكن يشوف هل صلى هل زكى هل صام هل حج، إذا فعل هذا فهذا هو المؤمن، ما فعل شيء قلنا لا ما صار مسلم، صار بس أسلم، ولكن هذا إسلامك ما ينفع حتى تؤمن تعتقد وجوب هذه الأشياء وتفعلها. فلذلك يقول قالت الأعراب آمنا، لأن الأعراب قال عليهم الجفر، فانكروا نعم حنا نشهد أن محمد رسول الله بس يكفي، ما يكفي، صلوا وزكوا وصوموا وحجوا وحجوا وآمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله حتى صحيح تكونون مؤمنين حقيقة. فالإنسان لذلك النبي قال لمرسلين وقاتل الناس حتى يشهدوا لا إله إلا الله، إذا كانوا عصروا من إجماع أموالهم إلا بحقها، حقه إما ترك الصلاة ما عصم دم يقتل، وإلا مثلا كفر بالله ما ينفي شهادة لا إله إلا الله، يقول قال أشهد أن محمد رسول الله قبلنا منه، لكن إذا ترك الصلاة ما ينفي العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. استغفر الله ورسوله.